مخالفة مرورية في حملة مكبرة بالإسماعيلية. ختام سمبوزيوم النحت 21 الليلة والمجذوب حرصنا على استلهام تلقائية المكان. أوقاف أسيوط تختتم فعاليات دورة تفكيك الفكر المتطرف. بط بقال بالمنيا بحوزته طن مكرونة مجهول المصدر. بالصور نحات السمبوزيوم 21 في أسوان يحتفلون بانتهاء العمل وجولة للنمنم وحجازي. حي أول المنتزه يشن حملة لإزالة التعديات عن منطقة دير مسعود بكورنيش الإسكندرية. محافظ الغربية تفقد منطقة كندلية بطنطا ويتعهد للأهالي بتوفير وحدات سكنية بديلة. تفسير عام الغربية يكلف بالقضاء على ظاهرة المواقف العشوائية وتجزئة المسافات. تموين الإسكندرية تضبط كميات كبيرة من الأغذية الفاسدة خلال حملات على الأسواق بالمدينة. ضبط 5 قطع أسلحة نارية بينها رشاش بحوزة مسجل خطر بالمنيا. نائب رئيس جامعة الإسكندرية: علينا تفعيل دور الجامعة في خدمة المجتمع. السادة والسادات وأخبار أخرى نواليكم بها في حينها. شبكة الإذاعات الإقليمية من القاهرة. السادة والسادات، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. الله أكبر الله أكبر الله الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. هذه موجات شبكة الإذاعات الإقليمية من القاهرة. موجات شبكة الإذاعات الإقليمية من القاهرة. حالت 12 مسؤولا سابقا للبحر الاحمر للمحاكمة لتلاعبهم في توزيع اراضي المحافظة بسفاجة. ربط 4 عاطلين بحوزتهم كميات من الهيروين والحشيش والاقراص المخدرة بالاسماعيلية. جامعة المنيا تنظم الملتقى الديني الأول لحفظ القرآن الكريم ومواجهة التطرف. سادة وسادات، المزيد من الأخبار على موجات شبكة الإذاعات الإقليمية من القاهرة، ومراسلونا منتشرون في ربوع مصر المحروسة. مع زميلة عفاف أحمد من وسط الدلتا. أهلا بك زميلة عفاف. أهلا بك وأهلا بكل السادة المستمعين الكرام في كل مكان. أهلا بك، ونبدأ من الغربية. يعني لو عايز نبدأ من الغربية خلاص نبدأ من الغربية، لكن هبدأ لك من الأول. قبل ما أروح للغربية هبدأ لك من الدقهلية، لأن فيها حد مهم النهاردة، حيث قام صباح اليوم الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم بزيارة لمحافظة الدقهلية، واستقبله خلالها السيد حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، والسيد أحمد فكري طه وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، حيث تفقد عدد من المدارس بمدينة المنصورة، وتفقد أيضا معرض الطلاب المبتكرين الذي يتضمن 27 عملا في مجال البحث العلمي، كما شهد أيضا حفل تكريم الطلاب المتميزين من أبناء المحافظة. يبدو أن الدقهلية أيضا فيها العديد من الأحداث، يعني اليوم أيضا كان ختام أعمال المؤتمر 18 للجمعية المصرية لجراحة الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية، والذي ينظمه مركز جراحة الجهاز الهضمي بجامعة المنصورة. وصرح أيضا الدكتور أمجد فؤاد مدير المركز أن المؤتمر تضمن عددا من المحاضرات حول المناظير الجراحية، كما شمل بعض العمليات الخاصة بالكبد والبنكرياس. وحضر في المؤتمر عدد من الخبراء المصريين والأجانب في الجهاز الهضمي والكبد وجراحة المناظير. ويذكر أن هذا المؤتمر، وهو مؤتمر جراحة الجهاز الهضمي، هو أكبر مؤتمر في الشرق الأوسط من حيث عدد الأبحاث التي تم المناقشة فيها، وأيضا كان خلالها 3 جلسات لمناقشة الأبحاث، كل جلسة كانت 25 بحث تقريبا. أيضا حنقلك إلى يعني محافظات إقليم وسط الدلتا والأخبار المتنوعة التي تتضمنها، وحنقلك إلى محافظة الغربية، حيث أصدر اللواء أحمد ضيف صقر محافظة الغربية تعليماته لجميع قطاعات الخدمات بدائرة المحافظة بسرعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، والعمل على الانتهاء كافة المشروعات قبل بدء العام المالي المقبل. أيضا وجه المحافظ بحصر جميع الأراضي الفضاء على مستوى المحافظة والتي تصلح لإقامة مدارس ووحدات سكنية عليها للقضاء على كثافة الفصول، وأيضا توفير وحدات سكنية للشباب، كما شدد أيضا على ضرورة رد الشيء لأصله والانتهاء من أعمال الرصف خلال 2 على الأكثر، والاستعانة بأساتذة كلية الهندسة للإشراف على عمليات الرصف والتأكد من جودة هذا الرصف، والبدء في تنفيذ حملات توعية للمواطنين نحو ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه. بنقلك سريعا إلى محافظة المنوفية، والتي تستعد غدا إن شاء الله، وتحديدا قسم الجراحة بكلية الطب جامعة المنوفية، لتنظيم المؤتمر العلمي الثالث تحت عنوان جراحات القنوات المرارية والسمنة بالمنظار، وذلك بالتعاون مع الجمعية المصرية لجراحة المناظير. بتستمر فعاليات المؤتمر على مدار 3 أيام، وصرح الدكتور أشرف عبد الهادي رئيس القسم ورئيس المؤتمر أن هذا المؤتمر يناقش 10 أبحاث جديدة حول الطرق الحديثة في اكتشاف القنوات المرارية والسمنة بالمنظار والجديد في تشخيص الحصوات المرارية ومضاعفات الجراحة بالمنظار وكيف يتم تجنبها. أيضا حيتم خلال المؤتمر عمل 3 ورش علمية وإجراء 8 يعني عمليات جراحية لعمليات القنوات المرارية والسمنة وعرضها يعني عن طريق الفيديو التعليمي للأطباء حتى يتم الاستفادة منها. أما في محافظة دمياط فقد وافق المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة على دعم 7 مراكز للشباب بمحافظة دمياط بمبلغ 50,000 جنيه. وصرح السيد علاء جاد مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة أنه تم تخصيص 15,000 جنيه لمركز شباب فارسكور، 10,000 جنيه لمركز شباب ميت الخولي، و 5,000 جنيه لكل مركز من مراكز الشباب بالروضة والشطة والشعراء ومدينة دمياط وعزبة البرج. يأتي ذلك في إطار النهوض بمستوى الرياضة في أنشطة كرة القدم وأيضا مساهمة في رفع الأداء وإتاحة الفرصة لشباب دمياط لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة. أما في محافظة كفر الشيخ واللي بختم معاك بها الجولة الإخبارية اليوم، فقد طالب الدكتور ماجد عبد التواب القمري رئيس جامعة كفر الشيخ مسؤولي الشركات المنفذة لمشروع المستشفى الجامعي الجديد بسرعة إنهاء كافة الأعمال والتجهيزات تمهيدا لتشغيله تجريبيا أول مايو المقبل. من بشر أهالي محافظة كفر الشيخ وإن إن شاء الله حيتم الانتهاء من تركيب جهاز الأشعة المقطعية اللي بتبلغ تكلفته حوالي 14 مليون جنيه، كما تم الانتهاء أيضا من تجهيز غرفة عمليات والعناية المركزة وبعض الأقسام الأخرى بالمستشفى. يعني إن شاء الله يقدم خدمة طبية جديدة لأبناء المحافظة، وإن شاء الله حيكون في إطلالة أخرى على أهم الأخبار والأحداث في الخدمات الإخبارية اللاحقة. بشكرك زميلي، شكرا جزيلا، وبنقل إليك الميكروفون الآن. جزيل الشكر الزميلة عفاف أحمد من وسط دلتا، احنا بنشكرك شكرا جزيلا. Oh. شبكة الإذاعات الإقليمية من القاهرة. بانوراما إذاعية من 10 إذاعات إقليمية على الهواء. في القليوبية محافظة القليوبية المجزر الجديد بيخدم مدينة بنها والقرى المجاورة لها بساعة 300 رأس ماشية يوميا. تكثيف الدعاية الانتخابية للمرشحين على مقاعد النقابة الفرعية للمحامين بالبحر الأحمر. أمين عام النقابة بالغربية المحامي المتهم بحيازة تمثال أثري من أعضاء جماعة الإخوان. شلع المرور المؤقت على طريق الزراعة بالقليوبية بسبب انقلاب سيارة محملة بالسولار. ومن هنا وهناك على مدى مساحة جمهورية مصر العربية المحروسة. هدم 8 محلات مخالفة في حملة إزالة بمدينة السلوم. ضبط 11 سيارة نقل محملة ب 304 رأس غنم مهربة من ليبيا في مطروح. محافظ مطروح يكرم العاملين بمركز جليلي الفيروسات الكبدية. ضبط متهمين احدهما هارب من حكم بالمعدد قبل تسللهما الى ليبيا. وتشغيل جهاز الكشف عن المهربات لمنفذ السلوم البري بحضور المحافظ. ومن المعتاد في مطروح العثور على دانة مدفع بجوار مدرسة ابتدائي بعد حفر قليل. مسجل خطر بحوالي 25,000 قرص مخدر في مطروح. والمزيد من الاخبار على موجات شبكة الاذاعات الاقليمية من القاهرة. السادة والسادات، نختتم فترة انضم لشبكة الإذاعات الإقليمية من القاهرة. هنا الإسكندرية انفصلت الآن مستمعين الكرام إذاعة الإسكندرية عن شبكة الإذاعات الإقليمية بعد أن قدمنا لكم برامج وفقرات فترة الضمان. نحييكم مستمعينا الكرام، وفيما يلي نقدم لحضرتكم موجز أنباء الساعة الرابعة حرر الشهيد عاطف يقرأه أحمد وهدى. في هذا الموجز صرح سفير إسماعيل خيرت سفير مصر في اليابان بأن الاتفاقيات التي تم توقيعها بين مصر واليابان خلال زيارة الرئيس السيسي لطوكيو دخلت حيز التنفيذ على الفور، وأشار إلى أن الفترة القادمة ستشهد تواصل المشاورات بين القاهرة وطوكيو في المجالين السياسي والاقتصادي من خلال عدد من اللجان الاجتماعية. وكان رئيس السيسي قد اختتم في ساعة مبكرة من صباح اليوم زيارته لكوريا الجنوبية التي استغرقت 3 أيام في إطار جولة آسيوية مهمة شملت أيضا كازاخستان واليابان. يبدأ وزير الخارجية سيد كنشف اليوم زيارة إلى جاكرتا يرأس خلالها وفد مصر في القمة غير العادية لمنظمة التعاون الإسلامي حول فلسطين والتي تبدأ غدا. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية السيد أحمد أبو زيد اليوم بأن مشاركة مصر تأكيد على دورها الداعم لقضية الشعب الفلسطيني حيث يتمكن من استعادة حقوقه المشروعة. وأضاف المتحدث أن القمة تأتي في أعقاب استشعار الأمة الإسلامية بتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين العزل وتزايد حدة الانتهاكات للمقدسات الإسلامية في الأراضي العربية الفلسطينية المحتلة. وأشار أبو زيد إلى أنه من المنتظر أن تؤكد قرارات القمة على أهمية خلق آلية دولية جديدة للدفع لحل الدولتين ووقوف الدول الإسلامية للدفاع عن المسجد الأقصى. يفتتح اليوم دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يفتتح المنتدى الإفريقي الثاني للشبكات الذكية. ينظم المنتدى الشعبة القومية المصرية الكهروفيكية بالتعاون والشراكة مع اللجنة الإفريقية للمواصفات القياسية. يستهدف المنتدى الذي يقام تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ويستمر 5 أيام، يستهدف صناع القرار والمستثمرين والخبراء والموردين من مختلف الصناعات ذات الصلة. ويطرح المنتدى عدة مشاريع مهمة في مجال الشبكات الذكية، يناقش الحلول الفعالة لمشاكل نقص الطاقة بالقارة الإفريقية من خلال تبني التقنيات الحديثة والتي ساهمت في زيادة أعداد مستخدمي شبكات الهواتف الجوالة بالقارة إلى 800 مليون مشترك. كما يستعرض المنتدى التجربة الألمانية في رفع كفاءة الشبكات وزيادة استيعابها من خلال لا مركزية التشغيل. قام دكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري ترافقه المهندسة نادية عبد نائب محافظ البحيرة صباح اليوم بافتتاح أول تجربة من نوعها للري السطحي لنظام الطاقة الشمسية بقرية العكيرة التابعة لمركز كفر الدوار، وذلك لري 500 فدان بجنان 8 قرى بتكلفة إجمالية تقدر $500,000 مقدمة كمنحة من الحكومة الإيطالية. وأوضح الوزير أن المشروع سيتم تعميمه على مستوى الجمهورية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة الدولية المعروفة باسم الفاو. نجحت قوات التدخل السريع والعمليات الخاصة ورجال الصفقة في تصفية 4 تبعين للجماعات المتطرفة، من بينهم قائد ما يدعى بولاية سيناء والعقل المدبر للعمليات الإرهابية الأخيرة. المستضعفين في الوظيفة على الهواء. لأهم ما لدينا من الفقراء هو ذا اللي عايز اقوله لكم. ودايما بنقول محلاها الايد الشغاله الساعة 4:10. هنقول ان العمل الصالح هو خير الاعمال الساعة 4:03. اهلا بيكم في مصر 4:05. وبالفرنسية 4:30 للأنداء، ثم أجندة، ثم مجد الإسكندرية. أما الإنجليزية فضريق من الذهب 5:15. وان الكلام ده مهم، بنقول لكم النقطة المناهج تساوي حياة الساعة 5:55 والساعة 5 مايكروفون الخدمة. ألف بيت سياسة 5:05، ثم مختصر من مختصفات الطريق 5:15. ولأن الكلام ده كبير بقول إن أسرتي هي حياتي الساعة 5:30. و5:30 موجز الأنباء وليها أجندة في عالم الاقتصاد. التعليم الأساسي لطلاب الابتدائية لهم لقاء الساعة 6:10 والساعة 6 لغاية الساعة 7 إن شاء الله. لقاء إذاني بعنوان روضة القرآن والسنة مع الجميل حسن محمد حسن، ويتخلى الفترة إن شاء الله أذان المغرب الذي يحين في 6:00 ويستمر الأمسية حتى 7:00 الموعد اليومي عندما يضيع الطريق مع نادي إبراهيم وأبي محمود المسافر اليومي. راح اقول لابوها نجدت الحب وريد الزينة العدلة، وانا عمر جمالي يا ضيحة حبت انشالت مليون نجلة، وانا رجع تطلق يا سيادة البلد وياها الحجلة. 7:15 مجتمع الانتاج، و7:30 ان شاء الله اذن المشاه، والساعة 7:30 دولة اخبارية بعنوان الفترة الاخبارية رئيسة هذا اليوم، والساعة 8 كالمعتاد سعيد انديل في شباب على الهواء. نفتح سويا محاضرات جامعة الهواء الساعة 9 والساعة 10 لقاء داخل المحكمة مع من أرشيف المحاكم القضية الجديدة الساعة 10:30 موجز الأنباء العالمية صفحة خاصة في عيوننا أحمد خيري وسياح بوستر إلا كنت وكالمعتاد ننتقل صحبة لكم على لقاءات الحلقة. يا ليل الفقرية مسهر دموعنا هنحطكم بداخل ليلة جديدة من ليالي عروس البحر الساعة 11 والساعة 12 همسات شاعرة وطبع الأديان الساعة 12:10 ونحطكم جولة أوروبية بعنوان أغنيات بكل اللغات الساعة 12:30 حتى نجد الأنباء الأخير طبع خلف الأمريكي أصدقاء المستمعين نتمنى لكم فترة سعيدة بصحبة إيمان وأحمد. النجاح لا تتطلب البحث عن أرض جديدة لكنها تتطلب الاهتمام بالنجاح والرغبة في تحقيقه بعيون جديدة والمدينة الشغالة. الإسكندرية تقدم إيد الدايرة الشغالة في مصنع أو على السقالة بتشوف السماء بكرة طالعة من يا حلاوة الإيد الشغالة في مصنع أو على السقالة يا حلاوه الايد الشغاله الاعداد والتقدير عميق مصنع زي المدفع لازم يتعمر ويروح وتحطنا ترسي مكانه بقوه وهمه وعدل. المستمعين اهلا ومرحبا بكم معنا لهذا اللقاء الجديد اعتقد هذا ان احنا نتعرف على محمد احمد المسافي. أنا ساكن في 28 أبيس محرم بيه وبشتغل محامي وأمين عام إحدى الجامعات الخيرية الإسكندرية. النهارده وإحنا بنشوف الشغل الجميل الخاص بجمعياتكم هو ده الدور الحقيقي للمجتمع المدني والجمعيات الأهلية إزاي إنها تحاول تقدم خدمات مختلفة خصوصا في المناطق البعيدة أو النائية أو اللي ممكن تكون محرومة من كثير من الخدمات. أنت بتقوم بدور جميل جدا في أبيس بتعلموا الأولاد اللي هم المتسربين من التعليم مهن وفي نفس الوقت بتديهم رعاية أشكال مختلفة من الرعاية خليني أقول والله إحنا بشتغلنا فعلا على الأطفال اللي هم متسربين من التعليم الأطفال ديت فعلا هم يستحقوا الرعاية لأن هم ظروفهم الاجتماعية وظروفهم وظروف أهاليهم بتخلينا إن إحنا نبص على الأولاد دول وبدل إذا كان هم ظروفهم من ناحية التعليم تسربوا منها بقى احنا ممكن نعوضهم بطريقه ثانيه بنعلمهم مهنه او حرفه بنراعي اهليهم اجتماعيا وصحيا. المعيشه صعبه فعلا يعني ظروف الفقر والمرض يعني المرض ده والفقر بيبقوا عنصرين اثنين بيبقوا كميه فاحنا لما كمان ما فيش تعليم يعني يحط كمان مثلث الخطير يقفل كده بقى. ما هو بنلحقه بقى طالما هو اتسرب من التعليم بنحاول نعلمه مهنه وهو في السن الصغيره ديت علشان قادر يقدر يعني نرجعه تاني للمجتمع بدل ما يطلع عنصر فاسد لا هو بيبقى عنصر مفيد للمجتمع وليه هو الاهل. كمان الحاجه الثالثه من الرعايه. عن التدريب المهني او التدريب الانساني اللي انت ممكن تشتغل وانت داخل الورش. الورش بيكون قدام عينينا يعني من الناحيه الصحيه ومن الناحيه الاجتماعيه ومن ناحيه اهله بنراعي ظروف اهله كلها ان المطلع ما يكونش شايل همه يعني احنا بنتبناها زي بمعنى اصح. انا لكن في اعاده بعض من طب احنا في ايام يعني مثلا في ظروف ايام الدراسه الولد منهم اللي هو لسه في التعليم بنجيب مدرسين ويدوا دروس علشان خاطر يعني ايه تقاعدش يعني من ناحيتين من ناحيه بنعلمه مهنه وفي نفس الوقت نوزع العيش ده برضه على الاسر، نخليه من الناحيه الاجتماعيه بنراعي اسر تانية عن طريق الاولاد دول. يعني يبقى في مردود اقتصادي في مردود؟ لا مش هو مش لان احنا جمعيه خيريه ما بنهدفش الربح. لا انا ما اقصدش مردود اقتصادي عليكم انتوا، مردود اقتصادي للمجتمع، للمجتمع نفسه. المجتمع نفسه يعني بيئه اهالي الاولاد ديت والاهالي الجيران نفسهم بيستفيدوا من ناحيه الموضوع. هو ده انا اقصده. مش فكره ان انت بتديهم تدريب بس داخل ورشه او داخل مخبز، علمته مهنه، طلعت منتج تقدر تساعد بيه، علمته مهنه، وفي نفس الوقت اهاليهم بنعلمهم صناعه المشروم او مثلا دوت الاز او حاجه زي كده، بيتعلم يعني كل اسره مثلا، او تربيه الماعز، كل ده اي نشاط من الانشطه ديت اللي بيعيد عليهم بعائد اقتصادي. ده معناه ان هم متاح ليهم ان هم لما بيتعلموا الخبيز او بيتعلموا النجاره ان هم ممكن فيما بعد يمتهن احدى المهنات. يعني على حسب ظروف كل شخص منهم وامكانياته اللي تاهله ان هو لو حب مهنه من المهن ممكن يكمل فيها ويبقى يعني في اقرب فرصه ممكن يكون عامل ماهر. يعني هل ممكن تواجهوهم ان هم يكملوا تدريب مهني احترافي داخل المراكز التدريب المهنيه؟ ليه لا هو يكملوا عليكم؟ عادي لا مفيش مشكله، والمقتضاها بتديله مثلا لسه يمكن الولاد صغيرين معاكم 12 13 لكن بعد سنتين ليه لا؟ بعد كده ممكن يخشوا في مراكز اللي هي تبع مثلا وزاره القوى العامله او التربيه التعليميه، اللي مقتضاها ديت ان هو يحصل على شهاده، لان اي وظيفه او اي حاجه بتحتاج منهم الشهادات ديت. فهو لما يكون خد عندنا تدريب كافي بالفعل هتساعده جدا في المراكز التدريب دي. اتمنى ان شاء الله ان يبقى ده يعني يوضع في الاعتبار ان انتوا توجهوهم بالدورات ده هي او يكملوا تعليم فني، هيبقى بالنسبه لهم هيبقى كويس باذن الله. هيشتغل في مكان كمان ممكن يكون محتاج ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. انا بشكركم على مجهودكم، الف شكر وبالتوفيق ليكم. أصغر مستمعين وبيساعدنا دلوقتي ان احنا نتعرف بمجموعه الشباب الصغيرين اللي معانا، لكن هم رجاله كمان. اهلا بيكم. اسمك ايه؟ سيد اشرف. عمرك كام سنه يا سيد؟ 11. لسه 10. انت اخوات؟ عندك كام سنه؟ 12. سنه كام؟ سنه اولى اعدادي. 6. 6. اتعلمت ايه دلوقتي؟ اتعلمت النجاره، كنا بنعمل سراير وترابيزات وبنعمل صواير دلوقتي. سبوره. سبوره. كراسي. يوسف عملت ايه لغايه دلوقتي؟ مر زيه نفس الحكايه، كلكم بتاخدوا في الورشه نفس الحاجات دي. طب انا عرفت ان انتوا كمان اتعلمتوا ازاي تخبزوا. صح؟ الفرن ده. احكي لي بقى الفرن ده انت عم تعمل ايه فيه؟ بنجيب دي بعدين نعمله العيش، بعدين نجيب بتاع نحط فيه خشب، نجيب بنخله ولا ما بتخلش؟ لا بتخل. نجيب خميره. انا بعرف. ايوه. ولبن. نجيب بتعملوا العيش باللبن. جميل. ونجيب بتاع تمسك كده نشابه. ايوه. ونجيب خشبه كده مدوره ونحط فيه، بعدين نحط في الفرن. وتعرف بقى دلوقتي تطلع رغيف عيش لوحدك؟ يعني تعرف من اول ما يبقى في ايدك دقيق لغايه ما يتخبز ويطلع رغيف؟ ايوه. وانت كمان يا سيد؟ خبزتوا في بيتكم ولا بس هنا في ال؟ احنا ساعات بنساعد امنا يعني في الغبس برضه هناك، بناخد معاها. وهنا كنا شغالين برضه في الغبس، كنا بنجيب الدقيق ونحط عليه ميه ونقلبه، نحط عليه لبن وبعد كده نخليه بيلف بتاع التلف دي ونحط اللي هو الفرن. ايوه. وبعد كده نطلعه بقى. كنا بقى حابب اني اكتر عايز تشتغل في حاجه من الاثنين دول؟ انا نجاره طبعا. نجاره. عجبك النجاره؟ النجاره حلوه. النجاره احلى. انا برضه النجاره. النجاره هي اللي عجبك اكتر؟ ايه اكتر حاجه بتعجبكم في موضوع النجاره ايه؟ يعني لو مثلا يعني كبرت واحد عايز سرير، عايز يعمل، عايز يبقى لك ورشه. تعمل للناس حاجات بقى. طلبيات بقى. تفتح ورشه. انت هتفتح، انت اخوات هتفتح الورشه مع بعض؟ نفتح الورشه. طيب انتوا عارفين ان في يعني مدارس وحاجات مخصوصه كده ومراكز مخصوصه بتعلم النجاره بقى؟ يعني يبقى عندك مدرسه، تروح مدرسه بس عشان تتعلم نجاره. هياخد دبلون بقى وساعتها ونطلع. ايه النصيحه دي؟ ناخد دبلون ساعتها بقى ونتعلم بقى، نطلع احنا عاوزين نطلع ايه نجاره كده. بالظبط بالظبط. عايز تكمل كده؟ كمل كده. يعني انت لسه عمرك كام؟ 12 صح؟ يعني كمان 3 سنين، 2 سنين كده. ايه رايك تدخلها بقى؟ ماشي. حلو. مبسوطين ان انتوا اتعلمتوا المهنه دي؟ مش بتخافوا وانتوا بتتعاملوا مع المنشار او اي حاجه ولا بتخلوا بالكم؟ لا لازم نهتم اصلا، عشان لو ما اهتمينا فيها يعني مش ممكن نتعور، ممكن يحصل لنا حاجه. لازم خلي بالك خلي بالك وتبقى صاحي انت بتشتغل مع الحاجة والمعدات صح؟ صح صح. بالتوفيق ليكم ان شاء الله لما تكبروا كده يبقى عندكم الورشة بتاعتكم كده. يا رب. يا حلاوة الإيد الشغالة، الإعداد والتقديم عبير فتحي. مصنع زي المدفع لازم يتعمر ويدور، وبقنا ترسب مكانة بقوة وهمة وعزم الدور. مصنع زي المدفع لازم يتعمر. صديقي المستمع، ما الحياة إلا أمل، يصاحبها ألم ويفاجئها أجل، فاحرص على أن يكون آخر أعمالك عمل صالح. إذاعة الإسكندرية تقدم محب الصالحين، ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة. العمل الصالح، العمل الصالح، إعداد وتقديم هبة حنفي. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا، ولقاء يتجدد مع العمل الصالح. مستمعينا الكرام، نلتقي اليوم مع أحد الأعمال الصالحة، عمل له فضل عظيم، ألا وهو قراءة القرآن. يقول الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. ويقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول الحسن البصري: فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على عباده. مستمعينا الكرام، تعالوا معنا نحيا في رحاب القرآن، ونتعرف على جزاء قراءته في الدنيا والآخرة، واللقاء مع الشيخ جمال الدين شبو، إمام خطيب مسجد أبو العنين بفكتوريا بالإسكندرية. شيخ جمال، النهاردة موضوعنا عن قراءة القرآن، خلينا النهاردة نتعرف مع حضرتك جزاء قراءة القرآن في الدنيا والآخرة. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ومثل المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن مثل الأطرجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها لكن طعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنصلة ليس لها ريح وطعمها مر. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني، قال: عليك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله. قلت يا رسول الله زدني، قال: عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وزخر لك في السماء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: ضمن الله لمن اتبع القرآن أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ثم تلا: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله أهلين في الأرض من الناس. فقال الصحابة: من هم يا رسول الله؟ فقال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. هذا في الدنيا الكثير والكثير في القرآن الكريم، أما في الآخرة فهو شفيع لأصحابه. أيضا يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقال: ومن قرأ القرآن وهو به ماهر فهو مع الحفظة الكرام البرع. وقال: من قرأ القرآن وهو يتتعتع به فله من الأجر أجران. أي له أجران، أجر القراءة وأجر المشقة في أن ينطق الصواب أو الصحيح من كلام الله عز وجل. وبالله التوفيق. وخير الختام مستمعين الكرام مع كلام رب العزة سبحانه وتعالى إذ يقول: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. العمل الصالح. صديقي المستمع، احذر أن تكون أهدافك مجرد أمنيات أو رغبات، فتلك هي بضاعة الفقراء. راديو ألكسندري بريزنت. مصر بتسلم عليكو، بتناديكو بتناديكو. أتون شير أوديتور انفيتاسيون. Veuillez nous joindre dans une courte excursion. Parcourons tous les gouvernorats, dans plus ou moins un panorama. Visite touristique archéologique sur tous les sites, dans Bienvenue en Égypte. Pour l'Égypte de nos jours, le plus uni. Bienvenue en Égypte avec Mona Farali. Chers auditeurs, ce soir, on vous propose des lieux magnifiques que vous pouvez visiter à la cité balnéaire de Sharm el-Cheikh. Sans doute, notre auditeur francophone connaît bien Sharm el-Cheikh, soit qu'il s'y est déjà rendu ou qu'il en a bien lu des nouvelles. Alors, quoi de nouveau à présenter? Nous avons décidé de vous présenter un guide gratuit des divertissements et des lieux à visiter à Sharm el-Cheikh. Accompagnez-nous alors dans notre tournée. Tout d'abord, nous allons visiter le parc national Ras Mohammed. C'est un parc national à l'extrême sud de la péninsule du Sinaï, donnant sur le golfe de Suez à l'ouest et le golfe de Aqaba à l'est. Son nom signifie littéralement « la tête de Mohammed », que nous traduirons ici par « péninsule ». Au bord de la mer Rouge, à 12 km de Sharm el-Cheikh, Ras Mohammed comprend également deux îles, Tiran et Sanafir. Environ 2 hectares de mangroves couvrent le chenal peu profond. On compte de nombreuses espèces de crustacés, mollusques, étoiles de mer, poissons, oursins, mais aussi des tortues de mer. Sur terre, on trouve de nombreux acacias ainsi que des palmiers d'oum. En outre, le parc national abrite des oiseaux migrateurs comme la cigogne blanche, les hérons, etc. On trouve aussi des gazelles, des reptiles, des renards. Les amoureux de la nature seront ici ravis. Quittons le parc national de Ras Mohammed pour l'île de Tiran. Un bain de soleil, nage, plongée libre, voilà une façon idéale de profiter d'une journée sous le soleil d'Égypte. Jouissez alors d'une journée de détente autour de l'île de Tiran et de ses plages de sable blanc. une eau d'un bleu cristallin. Des lagons et des récifs de coraux colorés vous attendent autour de l'île de Tiron, située au nord-est de Sharm el-Sheikh, dans le golfe de Aqaba. Chers auditeurs, ainsi prend fin notre tournée, mais ce n'est pas tout pour Sharm el-Sheikh. Attendons une nouvelle édition du programme. Veuillez agréer les meilleurs vœux de Ahmed Dardjili à la technique. C'est ainsi que nous voyons demain. Bienvenue en Égypte avec Mona Farali. صديقي المستمع، انطلق خاطر، قيم الأمور، لا شيء اسمه الفشل. بار فرانسي إن يابا دو شاك دو تو. سوزان زكي وموجز الأنباء. شكرا يا أحمد. إيسي راديو ألكسندري. Bonsoir à tous, c'est l'heure du bulletin d'information langue française au micro ce soir, Suzanne Zaki. Le président Abdel Fattah el-Sisi a quitté Séoul au terme d'une visite de 3 jours en Corée du Sud dans le cadre de son périple asiatique qu'il avait déjà conduit au Kazakhstan et au Japon. Le président de la République s'est entretenu dans la capitale sud-coréenne Séoul avec les chefs de grandes entreprises opérant dans divers domaines. On prépare à l'entretien les ministres de l'électricité et de l'énergie renouvelable, de la coopération internationale, le président de l'Organisme général de la zone économique du canal de Suez, ainsi que l'ambassadeur d'Égypte à Séoul. Et selon le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Alaa Youssef, le président a loué lors de l'entretien les activités d'investissement des entreprises sud-coréennes en Égypte. Il a affirmé que le gouvernement égyptien n'épargnait aucun effort pour assurer un climat favorable aux affaires et investissements étrangers dans le pays, tout en s'efforçant d'éliminer les obstacles à l'investissement et de régler les problèmes de ces entreprises. Le porte-parole a ajouté que le chef de l'État avait loué les activités importantes de la compagnie LG en Égypte. Et le chef de cette entreprise a loué pour sa part l'atmosphère du travail stable et la sécurité qui règne en Égypte. Il a ajouté que LG comptait créer de grandes lignes de production d'appareils électriques, notamment que la moitié de la production de l'entreprise était destinée à l'exportation. Et lors d'une autre rencontre avec des responsables de la compagnie Hyundai pour les industries lourdes, le président a souligné l'importance de la coopération avec cette entreprise afin de tirer profit de son expérience pionnière dans la construction navale. Il a également fait un tour d'horizon de projets de transport maritime en Égypte auxquels Hyundai pourrait apporter sa collaboration, notamment en ce qui concerne l'investissement dans l'axe du canal de Suez et le développement des ports. Lors d'un autre rendez-vous avec le président de la Société du sang pour les industries lourdes et la construction, le chef de l'État l'a invité à participer au développement du drainage des eaux usées en Égypte. Le chef de la compagnie du sang a dit sa détermination à multiplier ses investissements en Égypte en matière de construction des centrales électriques et des projets d'énergie nouvelle et renouvelable. Le chef a souligné l'importance, lors d'un autre entretien avec le président de la compagnie SK, d'ingénierie et de construction, que la compagnie participe à la mise en œuvre du projet de construction du complexe de produits pétrochimiques à Tahrir. La solidarité avec la police de mon pays a témoigné d'un grand nombre de visiteurs afin de soutenir la police égyptienne, dont plusieurs des membres sont tombés en martyr lors de la dernière période en luttant contre les terroristes et hors-loi. Et de nombreux militants ont apporté leur soutien sans faille à la police afin qu'il continue son combat contre les hors de la loi et les terroristes qui sèment la terreur parmi les Égyptiens. Et ces militants se sont dit fiers des policiers tués en martyr en priant pour eux. Le rapport de la météo, il est prévu un climat chaud durant le jour, d'où la nuit, taux d'humidité 70%, vent provenant du nord-ouest d'une vitesse de 15 à 30 km/h, le degré de visibilité de 8 à 10 km, la mer sera modérée et la hauteur de vague variera entre 1 mètre à 2 mètres moins quart. Les degrés de température prévus pour demain, Alexandrie avec maximum 21, minimum 11, Bihara 20-10, Matrouh 22-13, Le Caire 25-16, Sharm el-Cheikh 26-19, Hurghada avec maximum 28, minimum 16. Et maintenant, mes chers auditeurs, je vous présente les itinéraires des lignes aériennes. Au nouvel aéroport international de Bourg l'Arabe pour demain le dimanche. Arrivée du Caire minuit 1 minute, 10h45 et départ vers 6h30, 13h. Arrivée de Koweït midi 5, 9h20 et départ vers 7h30, 10h20. Alexandrie Dubaï, arrivée à 1h et départ vers 1h55. Alexandrie Riyad, arrivée à 1h35. Arrivée de Jeddah, 7h35, 9h30 et départ vers 3h et 5h. Arrivée d'Istanbul, 2h50 et départ vers 3h50. La ligne Alexandrie-Charga, arrivée à 9h45 et départ vers 15h35. Et finalement, Alexandrie-Amman, arrivée à 14h40 et départ vers 10h45. Ainsi prend fin notre bulletin d'information. Merci pour nous avoir prêté attention. Et bonne suite de programme sur l'onde de Radio Alexandrie. صديقي المستمع، على صفحة من صفحات الأجندة، سامح أعدائك ولكن لا تنسى أسماءه. راديو ألكسندري بريزنت أجندة.